الآية 40 41 صح؟ وقفنا في قول ربي سبحانه وتعالى الآية 41 قول ربي سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة النور يا بناتي أعوذ بالله من الشيطان تحقيق خلي بالكم في الاستعاذة في غير الاستعاذة تحقيق الثلاث حركات دي أول حاجة بتعلميها لبنتك أو تتعلميها إزاي أحقق الثلاث حركات الفتح والكسر والضم إزاي أقول أعوذ إزاي تكون الضمة كده مستعرضة زي تكون ضم مستعرضة عشان تيجي الواو الرقيقة واو ما تقولش أعوذ أعوذ بال وتكسر الباء بالله ب مكسورة حرف الباء شديد بعدين لام مفتوحة فوق مد طبيعي إزاي أقرأ الاستعاذة بقى صحيحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان بسم الله شايف السين فيها صفير والباء مكسورة قبلها بسم الله الرحمن الرحيم المد قوي ادي زمن ادي زمن الرخاوة في السين بيبا مكسورة السين فيها رخاوة فيها زمن أطول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم افتحي في الفتحة يا بنتي رحمة مش ما ما ما ما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض ألم تر أن خلي بالك من ترى خلي بالك ألم تر التاء رقيقة بين تاء مفتوحة وأتم فتحتها ثم راء مفخمة مش ألم ترى تخديش التاء مع الراء ترى فصيلي بين المخرجين ألم ألم ألم شوفي قفلت ازاي على مخرج الميم ما بقولش ألم ترى ما باخدش الميم مع التاء أبدا ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض لأن المد الذي بعد لأن المد في السماوات التاء مكسورة بنستعجل على كسرة التاء فبتمال مننا الفتحة المد وأنا بقول قلت بعضكم قال كده السماوات سماواتي سما السما السما ما واتي له من في السماوات والأرض له من في السماوات والأرض افتحوا يا حبايبي انتوا لما تيجي بعضكم لما يجي يقرأ البنات لسه جداد دول لما تيجي تقرأوا الفتحة افتحي هنا افتحي المفصلتين موجودة هنا في المخرج ده السماوات والأرض سعدي بالجوف السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم ليست والطير ليست والطير ورقيقة اتنين طاء مفخمتين والطير صافات والطير، وفيها إطباق يعني بقفل الصوت كده في الطاء، والطير صافات، والطير صافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل قد علم صلاته وتسبيحه، والله عليم بما يفعلون، والله عليم بما يفعلون، ولله ملك السماوات والأرض، ولله ملك السماوات والأرض، وإلى الله المصير، وإلى الله المصير، الراء رقيقة، وإلى الله المصير، وإلى الله المصير، ألم تر أن يزجي سحابا، ألم تر أن الله يزجي سحابا، افصل بين الزاي والجيم، ألم تر أن الله يزجي سحابا، ألم تر أن الله يزجي سحابا، بينه ثم يجعله ركاما، ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما، ثم يجعله ركاعا، عندك ثلاث ضمات، ثم يجعله ركاما، أتم الضم، ثم يجعله ركاما، ثم يجعله ركاما، ثم يجعله ركاما، ثم يجعله ركاما، الودق يخرج من خلاله، فترى الودق يخرج من خلاله، ليس الواو، الواو رقيقة، فترى الودق يخرج من خلاله، فترى الودق يخرج من خلاله، ليس يخرج، لأن الجيم زي ما قلت كده قبل كده سابقا أن الجيم حرف الجيم شديد، وكمان صوته ما بيجريش، ما يأخ أج، لا أج، يخرج أج، خرج وليست خرج خطأ، يخرج من خلاله، يخرج من خلاله، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، وينزل من السماء، لحظة وأنا بقرأ السماء، ماء ماء ماء، السماء السماء، حط إيديك على الفكين افتحيهم من هنا، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، وينزل من السماء من جبال، ليس الجبال، افتحي امسكي كده، من جبال، باء الباب، الباب، من جبال فيها من برد، من جبال يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يذهب بالأبصار يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار يقلب الله الليل والنهار يقلب شوف بدي الله مشددة أنها حرفين يقلب الله الليل والنهار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار من الداخل عشان انتوا لسه في افتح من هنا ده المفصله دي اللي جوه دي هي دي الفكين هو ده التحام الفكين والله خلق كل دابة صوت جميل يطلع من الخيشوم جزء بسيط بيطلع من اللسان وبقيت الغنة طلع منين صوتها من فوق جزء ده من فوق كده وانا بقرأ والله خلق كل دابة قوة من الجوف على رجلين على رجلين ومنهم من يمشي على أربع ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء صراط مستقيم الله، واحنا بنتكلم في الاسبوع قبل الماضي عن اعمال الكافر. شوفي احنا اتكلمنا قلنا اعملوا ايه، الذين كفروا اعملهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى اذا لم يجد شيئا وجد الله عنده وفاء حسابه والله سريع الحساب. او عمل ورده كان يعني بيقول لك ما فيش يعني سراب، تعرفين قلت لكم في الاسبوع قبل الماضي ازاي يعني ايه السراب، يجي كده يامل ان في ميه وبعد كده يلاقي صحراء، او ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات ظلمات ظلمات اذا اخرج يده في كل الظلمات دي. كذلك اعمال الكافر يا جماعه مهما عمل ضاعت اعماله هباء ايه منثورا. هنا يؤكد تأتي الآية اللي بعد ذلك سبحان الله كما يقول ربي سبحانه وتعالى ألا ترى أيها العبد، نبه ربي عباده على عظمته وعلى كمال سلطانه وعلى افتقار جميع مخلوقاته إليه في ربوبيته، لأنه هنا عندما يقول ربي سبحانه وتعالى افتقرنا جميعا إلى أن الرب الخالق المدبر المعطي المنعم المحيي المميت هذا هو الرب. ألم ترى أيها العبد أن الله يسبح له ينزهه ايه ولاد المزيكا الفظيعه دي.